بس ما تعملش اي حاجه صح؟ تمام. Vai, crepi, niente amiba, hold me. Ayuda mira, butch real, and you like that scenario, kind of plastic is needed, and your communist, hemonist, plastic is needed. كل دول كومنت تمام؟ يعني موجودين وموجودين في الانتستين بتاعتنا بس ما لهمش اي باد افكت. وما بيتغذوا على ايه؟ بيتغذوا على الميوكس والستارش اللي موجود في اللارج انتستين وانا مش محتاجه تمام؟ ولكن احيانا ودي حالات نادره جدا ودي معلوماتكم ان بعض من دول بيبقى بص ايه بقى بعد ما كان كومنت وكده يتحول لباثوجين عشان كده لو لقيت الحاجات دي المفروض اديها عليك. ما علينا خلاص الموضوع الانتستينال كوزوا انكلود باثوجينيك اند خلاص هاجي اقول لك البلاتيليا كولاي والانتاميبا كولاي الانتاميبا كولاي وان اوف ايه؟ كومنسا بلاتيليا باثوجينيك وطبعا هتحفظيهم قصدي تركزيهم في دماغك مع الايه؟ مع المحاضره. نبدا باول حاجه وهي ايه؟ بنعرف يعني ايه اميبا حطوها في النظر دي ريليتد دي البروتوزوا واحده من البروتوزوا هنحددوا خلاف بعد كده الفايلم بتاعتها اسمها ساركوماستيجوفورا الساب فايلم ساركودينا واخدين بالكم بقى دي شجره من الاساس بس انا يهمني او حضرتك مطلوب منك ايه تعرفي لي اسم الفرازايت ايه وايه الحمد لله اظن سمعت الكلام يبقى انت اول حاجه تعرفيش في حاجه اسمها ايه امين الاميبا دي كلها بتتحرك بحاجه اسمها ايه؟ سوزيولوجي او اقدام كاذبه سوزيولوجي دي عباره عن بارت من السايتوبلازم صح؟ هو عايز يتحرك في الاتجاه ده يروح ايه؟ ده اربع حته من السايت من الاكتوبلازم في الدايركشن اللي عايز يتحرك فيه هترجع الشفطه دي يعني عاملاها فاكشن دخلها جواها وتطلع انذر بارت من الاكتوبلازم خلاص؟ ده السوزيولوجي او القدم الكاذب دي كمان تاني نلاحظ احنا قلنا انتستينال اميبا يبقى حاجه في الانتستين ملهاش ميثود او رود او واي اوف انفكشن اللي هو عن طريق الايه؟ يعني عن طريق الاكل يعني حاجه دخلت بقي اكل ملوث شرب ملوث يبقى كونتامينيتد فود كونتامينيتد ووتر كونتامينيتد درينك يا دكتوره طب الكونتامينيشن هيحصل ازاي؟ يا ريت حد يرد عليا يحصل كونتامينيشن الاكل والشرب ازاي؟ اما ان الاكل الاول مثلا ناكل ولا على سبيل المثال الرو فيجيتابل يا بنات او رو فروتس صح؟ اللي هي مش بننطهي وحضرتك مش هتغسليها كويس مزروعه في ارض والارض بيستعملوا الهيومن فيزز كفرتلايزر وكان للاسف الفيزز ده ايه؟ بتاع بيشنت تمام؟ بلاش كده نفس البيشنت ممكن عن طريق انه عنده باد سانيتيشن تبقى ايديه مالها؟ كونتامينيتد يجي ياكل هو يبقى عمل اوتو انفكشن او واحد فود هاندلر ايديه ملوثه وحط ايده هيعد الناس ما ننساش الدور بتاع الهاندلر حاجه كده مهمه جدا بنخاف منها الانسكت يا بنات الحشرات اللي بتعمل لي ميكانيكال ترانسميشن يعني ايه ميكانيكال ترانسميشن يا بنات؟ يعني معناها ان جاست الحشره بتشيل الانفكتيف ستيج الستيج المسؤوله اللي هيسبب لي العدوى من المكان اللي هي موجوده فيه اللي بتاع معناها من الفيزيس بتاع الانفكتد بيشنت وبعد كده تتحرك تقف على اي اكل او اي شرب حضرتك مش مغطيه يعني الاكسبوزد جاست وهي واقفه كده الحاجات دي بتضرب منها او تخرج مع الفيزيس او السلايم بتاعتها تعمل كونتامينيشن ما تعملش يبقى هل حصل اي تغيير هو باسم الحشره؟ لا لا لا يبقى ده اسميه ايه؟ ميكانيكال ميكانيكال يعني ايه؟ بس ترانسميشن مش اكتف لان في حاجه اكتف سميناها ايه؟ فاكرين السايكل ميكروميتر اللي خدتوها في الكلاريا؟ تمام وهنطلق حاجات برضو انذر اكتف ترانسميشن بس ليه في الملاريا وفي الليشمانيا وفي البنزول يبقى خلاصه هذا الموضوع يبقى السايكل عندي بتاع كل الاميبا وكل الانتستاين الاميبا بنقولها ان هي ايه؟ فيكال اورال لايف سايكل فيكال يعني جايه من الفيسز اللي في الانفكشن اورال وصلت الفم عملت سايكل طيب مين بقى السايكل مين البارازيتك ستيجز اللي هتبقى معايا في كل الاميبا ملهاش الا حاجتين نوع او ستيج فيري اكتف مالتيبلاينج فيدنج ريبرودكتيف او ريبروديوسنج يتكاثر تمام ده نسميه ايه؟ فيزار او في ناس كتير بتسميه الطور الخضري فيجيتيف فورس خلاص؟ طيب الفيجيتيف ده رغم ان هو كده هو مسؤول عن الباثولوجي ضعيف جدا اول ما يحس ان في عوامل خطر حواليه يبتدي ايه بقى يفرز او الفانكشن بتاع الاكتوبلازم بتاعه ايه اللي خداها في الانترودكشن سيكريشن سيستم لقى ايه ظروف مش مناسبه شمس جامده بروده جامده لقى ان البي اتش اللي حواليه مش مناسبه مفيش نسبه اكسجين هو اللي بيعيش فيها بدات تتغير الهيوميديتي بدات تتغير وظيفتكم اي كيميكال ده تيجي عليه بسرعه بتبتدي تفرز سيكريشن سيستم ويروح لافف نفسه بالسيستم اللي هو تحول لمين سيستم تمام هات السيست ديت تعملي باثولوجي جوه جسمي لا نو ولكن هي عباره عن الايه اللي هي اساسا مسؤوله عن العظم او ما تدخل الجسم على طول ما تتحول لمين للنشيط اللي هو التروفوزيت خلاص يبقى زي ما احنا شايفين هنا السايكل دي فيها ايه اللي قدامكم المستطيل ده بالتاج اللي تحت عندي بصوا يا بنات انا هشاور لكم سهم التروفوزيت ادي عندي السيست السيست اخدناها مع ايه مع انفكتد ليزز او سوري انفكتد فود او مدرج وصلت للايه للانتستين تحولت لمين التروفوزيت ده نشيط فبيعمل ايه بيفيد بيتحرك بايه ريبليكيشن يعني بيتكاثر صح كويس التروفوزويد دوت بسمي العمليه اللي هي السيست تحول التروفوزويد يبقى اكسيستيشن طلعت من الجدار اللي حواليها اللي هيحصل بقى زي ما قلت لكم الظروف مش مناسبه يروح يتحول لمين بسمي التحول ده ايه انكسيستيشن شايفين السيست بقى في المقابل السيست مالها بالسيست بنقول ان اكتف بيرزيستنت بيرزيستنت يعني قادره تقاوم اي ظروف خارجيه تمام ايه كمان ثاني باس ان ذا فيسس طب يا دكتور هل معنى كده ان التروفوزويت مش باس لا هي الامراض واخدين بالنا خلصنا الشاب السلايد دي اي مشكله تمام وهنا جالب المنظر بتقول ايه واخدين بالنا من الايه التروفوزويت الريكولار فور بينما السيست ايه يا بنات سيريكولار لان زي ما قلت لكم في اللايف سايكل واكيد دكتور انهار اكيد ده انهي ستيج اللي هتعملي الانفكشن خلاص السيست فيها واحد اثنين تروفوزويد بريسيست خلاص كل الستيجز الخمسه دول ممتازه دول عباره عن دايجنوستيك ستيج لكن مين الانفكتيف ستيج فورسيل سيست ما شاء الله نرجع تاني هنبتدي بقى نشوف مين باثوجينيك اميبا يا بنات بنسميه بقى سكورتي اللي هنروح فيها انتيلز دلوقتي مين كومنسال انتاميبا هيداميبا بوتشيليا حضرتك مطالبه بقى بالعمل ده كل واحده مين التروفوزيت ومين السيست وايه الكاركترستيك ليه تحت الميكروسكوب او لو جبتها لك ايه بروجكشن سلايد كنت عملت منظار الامتحان ازاي تمام حبايبي ندخل على التروفوزيت التروفوزيت هو الاكتف الريكولار فور عمرك ما تعرفي تقولي ده اوفر سيركولار مستطيل مربع شكل مختلف ليه؟ لان له بيتحرك بالسودوبوديا السودوبوديا دي تبع ما هو بيتحرك بتدي له شكل مختلف طب حضرتك هتعتمد في الدياجنوز او التشخيص بتاعه على ايه؟ على النيوكليوس هقول لك الكاركتر بتاع النيوكليوس النيوكليوس التروفوزويت هي نفسها اللي في السيستم لانه نفس الحاجه تمام تحولت لايه يا ولاد دلوقتي السيستم تتحول لايه؟ وهتوصل لايه؟ تمام خلاص نبدا باول حاجه ودي الحمد لله اخذناها الانتاميبا ايه؟ هيستوريك تعال نشوف التروفوزويت هل حد يقدر يوصف لي الشكل ده يا بنات؟ لا حد يقدر يوصف لي ده شكل ايه؟ طول الرجل ده طيب لاحظين ان هو ايه؟ كبير كبير يعني يا دكتور بص بيتراوح من كام يا بنات؟ 8 ل 10 ممكن يوصل ل 60 لكن المين او المتوسط او اللي هو المعتاد بيبقى ايه؟ من ال 12 من 15 ل 20 ل 25 طيب تمام؟ بص اول حاجه لاحظ ان دي ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم في جزء بره اللي هو بيبقى كلير شويه ده الاكتوبلازم اللي هو بره يا بنات ده الاكتوبلازم ثم جرانولار بارت الاندوبلازم تمام؟ جوه الاندوبلازم في استراكشرز كتيره في ايه دول؟ اهم حاجه مين؟ هي دي بتعتمد عليها سواء سيست او انتوبلازم بص حضرتك النيوكليس تلاقيها حاجه دايما النيوكليس غالبا او ما يميز الانتوبلازم سيركولار سيركولار اهي خلاص يا بنات في السنتر بتاعها يبقى فيه النيوكليولس او اللي بسميها الكاريوزوم سنتر خدنا بالنا تمام الوول اللي هو بتاع النيوكليس ده اسمه ايه؟ ده اللي بره ده اسمه ايه؟ نيوكليار ميمبرين. تمام؟ على النيوكليار ميمبرين من جوه على الانر سايد بتاعه بيبقى فيه ماده من النيوكليس، نيوكليار ماتيريال اسمها الكروماتين، متوزعه بالتساوي سواء في الشكل او في الحافه على السطح الداخلي للميمبرين بتاع النيوكليس. وصلت؟ بالاضافه الى ان هي بنات كمان ممكن الامين بيبقى فيه وصله بين الايه الكروماتوري بودي او البريفرال كروماتين مع السنترال كاريوزول بري فايبر صغيره تديني منظر العجله او ليه. خلاص تمام. ايه تاني يا دكتوره في السيتوبلازم؟ اربوسيت. طالما هو تروفوزويت ودي ده باثوجينيك يبقى هو بيتغذى هيعمل ليه جنبه نلاقي جواه ريد بلاد سيل. بالاضافه الى ان هي تخيل الجديده اللي قلناها في فود فاكيول وسكريتوري فاكيول وستور فود صح؟ تبقى حضرتك هتبص شكل الريجولر. تمام؟ بروح بص على النيوكليس الكاريزوم سنترال انت هي بتاعت على طول تروفوزويت فوق انت بيبسوت. حضرتك بتشوفوا السلايد ده حزازي حد يحرك حاجه الشريحه ده تتغير صعب ان احنا نظبطها. تمام؟ ندخل على السلايد اللي بعد كده هو بيعمل لك بيأشر لك او بيبين لك ايه يا بنات؟ ركز على ايه؟ بصوا ده سيديبوديا. تمام؟ ركز على ايه؟ كاريزوم يا بنات صحصحوا. ايوه تمام. ايه كمان تاني؟ البريفرال كروماتين مقصود بيها ان البروتين الكروماتين ده سيميلر في الشيب والديستريبيوشن على الانر سايد اوف النيوكليار ميمبرين. تمام؟ حاجه كده متوزعه بالتزام. حضرتك عملت قرصايه جميله وجايه لي على الايه على البريفر بتاعها وبعدها قلت ايه؟ لوزه لوزه حفله لوزه الحمد لله بقيت تديك منظر ايه؟ جميل صح؟ وحطيتي ايه بقى؟ مش كوزه حطينا فراوله ولا تفاحه في نص الكوزه. تمام؟ ورحت عملنا باللي عملتي كده شكلي بقى ايه توصيله كده خلاص؟ طيب الجست بريد بلاد سيل يعني ده التروفوزويت شكله كده مش هياكل كوره. بصي يا بنات ده منظر ايه يا حبايبي اللي عندنا احنا في العرض؟ هذا التروفوزويت. تمام؟ هل الشكل ده قادر انا اوصفه بسبب وصف معين ولا اقدر اقول احنا دي سيست؟ ليه؟ ما هي سيركولار؟ هي مانيش تحد نعم؟ سيركولار. ما هي ما هي سيركولار. ما هي سيركولار. ما واضح. الحاجة التانية ما هي سيركولار. ايه؟ التانية بتبقى بالظبط كده كأنك جايبة الفرجار ورسمة بإيه؟ السيركولار. فيها حالة دلوقتي. لكن السيركولار بقى دي مرسومة بالإيد عشان إيه؟ دايجراماتيك عشان أوريك الكيرف بتاعها. نفس الكلام كل النيوكليس هنا نفس الكاركتر ولا لا يا بنات؟ شايفين السيست وول؟ ثيك سيست وول. الفور نيوكليار الكاريوزوم سنترال والكروماتين ايفن بريفرال كروماتين دايما السايز اوف السيست بيبقى اقل من السايز اوف الكروموسوم. تمام؟ طيب الرينج بتاعها كام؟ من حوالي 8 الى 20 22 25 لكن المين او المتوسط بتبقى ايه؟ بين ال 10 وال 20. خلاص يا حبايبي؟ نحاول بقى نشوف شايفين بقى السيست شكلها ايه؟ هل في خلاف ولا شكلها بينها وبين الخطوط الاولانيه اللي هي بتاعت الكروموزوم؟ في خلاف. وهنا نبتدي نعد بقى اللي هي النيوكليار دائما لقينا واحده اثنين اربعه اللي هي توازن سته. فتيجي تقولي لي طب الدكتوره انا مش شايفاها هنا دول ثلاثه. لا مش ثلاثه. هي دي عباره عن سيست ولا لا؟ ليها تبريد ممكن تبقى الرابعه وراها هتعرفيها ازاي على الميكروسكوب؟ عارفين الفاير ادجستمنت؟ تحركيه حركه خفيفه جدا جدا جدا تلاقي الثلاثه اللي عندك دول اختفوا وطلعت لك الرابعه في مكان غير المكان الثلاثه. تمام؟ ليه؟ لان دي عباره عن حاجه كده ليها كافيتي. تخيلي عندي بالونه وحاطه فيها اربع حاجات ممكن ايه تبص لها من فيو تلاقي الاربعه موجودين، فيو ثانيه ما تلاقيش غير واحد وراهم الثلاثه او العكس ثلاثه وراهم واحد. واضح؟ ندخل بقى على واحدة من الكومبينسر اسمها ايه؟ الدميبة كولاي. الدميبة كولاي. كولاي شكلها وحجمها هيبقى في سواء الكومبوزيت او السيستم. هعمل لها ديفرنشيشن عن اللي احنا خدناها دلوقتي الاستيوتيكا بالشيب اوف ذا نيوكليس الكاريوزوم. الاقيه نعم حبيبتي؟ تمام ممتاز هقولها حالا دلوقتي. يعني دلوقتي الناس فاهمه بتلفت نظرنا لحاجه الانتميبا هيستوريتيكا مش ممكن يزيدوا على اربعه. استحاله يزيدوا على اربعه، اخرهم اربعه خلاص. نيجي بقى للكولار التروفوزويد، شكل الريكولا هيلاقي بنات السايز بتاعه اكبر ولا مش اكبر؟ عظيم. لكن لو بصوا هنا على النوكلس هلاحظ ان هي ايه يا بنات؟ هل اختلفنا ان النوكلس دي حاجه سيركولار؟ لا. اللي هي الدايره السوداء دي كلنا شايفينها؟ طيب الكاريزوم فين يا بنات هنا؟ زائد الكروماتين اللي قلت لكم على الانر بون غير متشابك لا في الشكل ولا في التوزيع، فوصفناه اللي هو ايه؟ ان ايفن بريفرال كروماتين. تمام؟ يبقى الاختلاف في الاثنين، اولا لارج ان سايز بالنسبه للنيوكليوس الكاريزوم نوت سنترال، نوت سنترال يعني اكسنتريك. البريفرال كروماتين نوت سيميلر ان شيب اور ديستريبيوشن، اللي بنسميه لغه ثانيه ايه؟ انيفن بريفرال كروماتين. هل اتوقع دي كومبنسر ممكن الاقي فيها في السايتوبلازم ريد بلاد سيل؟ مستحيل. برضه بتتحرك بمين يا بنات؟ بالسودو جول. خلاص؟ في اي مشكله؟ طبعا السايتوبلازم فيه زي ما قلت لكم اهو اكتر من فاكيول. الفاكيول دي ممكن يبقى فيها انجست بكتيريا اللي هي في لارج انجست، ممكن يكون فيها ايه؟ فيها ميوكس، ممكن يكون فيها ستاش، ممكن يكون فيها انفضلات. واخدين بالنا؟ ادي التروفوزول بتاع ايه ده بنات؟ التميم الكولار. الشكل بتاعه سوري، الشكل بتاعه ريجولار ريجولار. بصوا السهم ماشي مع البريك بتاعه، خلاص؟ فبص على ايه؟ النيوكليس. الكاريزوم فين؟ الريفرن. خلاص؟ عرفنا النقطة دي كويس؟ طيب، أجي أبص على السيست. السيست ممكن يبقى فيها أربعة أو ثمانية. تمام؟ يبقى مش هلاقي فيها أقل من أربعة استحالة. بس ممكن ألاقي فيها ثمانية. تقولي لي هل هقدر ألاقي الثمانية كلهم في الفيل؟ أقول لك لا. هتلاقي أربعة. تحرك الفايل تلاقي أربعة آخرين ظهروا في حتة تانية غير مكان الأربعة، ترجعي الأربعة التانية. خلاص؟ يبقى إيه الكاركتر بتاع السيست؟ السايز بتاعها أكبر من السيست الأول اللي كان بيها هيستولوجيكال. تمام؟ كويس. نيجي بعد كده. انترنال فيها كام نيوكلياي؟ أكتر من أربعة. فيها الستورد فود اللي فاكرين قلت لكم الأكل المتزن إما بروتين أو كربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي هو زي الستارش اللي هو الروماتويد بودي او الايه؟ الجلايكوجين فاكيو. خلاص؟ طيب الروماتويد بودي يبان ازاي يا بنات جوه السيتوبلازم؟ يبان بالظبط شبه الموزه الصغيره. بنانا شيب او روت شيب شكل العصايه. خلاص؟ الجلايكوجين فاكيو دي تظهر كفاكيول ولو حطيت نقطه جود المفروض تنزل باللون الايه؟ اللي هو اللون الجنوبي اللي هو اللون الفاتح. واضح يا سنه ثالثه؟ الكروماتين دوبار وكروماتين ازي سنتر الكاريزوم. منظر السيست بتاع مين يا بنات اللي قدامنا ده؟ عدوا مع بعضينا كده بصوا. ستة. هل في نيوكلي في سيست فيها ستة؟ لا حضرتك تعملي تحريك خفيف خالص كده. تلاقي اثنين ظهروا جنب حتة ثانية غير مكان الستة دي. طب تعالوا العد الثاني فيها كام؟ المفروض ادي واحده اهي كمان لو حد ركز ادي واحده اهي ودي واحده اهي ودي واحده اهي ولكن شاف لهم واحده كمان اهي بس هيظهروا كتير ايه؟ مع تحريك الفيل نفسه. خلاص؟ طيب الفيل فيها كام؟ عدوا كده معايا؟ واحد ثمانية ثمانية دي ثمانية أربعة خمسة سبعة ثمانية خلاص؟ واضح؟ يعني هي لازم تكون ثمانية؟ نعم لازم تكون في تمام تمام بس زي ما قلت لك مش شرط هتلاقي 8 قدام نادر تلاقي 8 كده مرصوصين لان زي ما قلت لك ده عباره عن كبد سيست او صلب هتكون متوزعين جواه قلت لك تحرك الفاين بس بدي يظهروا لك العدد اللي ظهر عندك مثلا انت عديت لقيت خمسه تلاقي ظهروا ثلاثه بس في مكان غير مكان فيه الخمسه خلاص؟ طيب ندخل على ثالث حاجه وهي مين؟ أو الأميبا بودشيل يارد. وأيودا مين بكلمة أيودا يعني فكرت بالأيودين يعني الأيودين هي السكر اللي بيبين لي حاجة واضحة في الجسم تمام؟ كويس دي باستوجينك ولا كومنسال؟ كومنسال ولا انتستاينر؟ كل الثلاثة اللي اتكلمنا عليهم لغاية دلوقتي لارج انتستاين انتستاينر أو لارج الثلاثة دول كلهم الهابيتات بتاعتهم غير بنات لارج انتستاين طيب تعال بقى نشوف التروفوزويت اوفر الايوداميبا وتش بلاس استالجيا ولا نقول ان هو ممكن يبقى قريب من السايز بتاع الايه او اصغر شويه من السايز بتاع التروفوزويت اوفر الاستروتيكا والايه والكولار ولحد ما السايز مش هو الحاجه اللي بتخلينا اعتمد في الديفرنشيشن انا ليا في التوتال استراكشر هي اللي بتساعدني الاحظ ان في ايه بدات بص كده معانا ايه دي تظهر لي في السلايد اللي هي مش مسبوقه كانها حاجه ترانسليمز وحط نقطه شوت تروح للواخده اللون الايه الدارك يلو او البيل براون تمام طيب انا عايزه اتاكد ان دي ايوداميبا مش حاجه ثانيه روح بص لمين يا حبايبي نيوكليس خلاص اتفقنا ايه اللي ملاحظينه على النيوكليس يا لارج كاريزوم ملهاش ديفرنت كروماتين نهائي ولكن راح فين الديفرنت كروماتين راح بسرعه كده لا انتوا لغايه دلوقتي مش واخدين بالكم مين هو البوليفر اكتوماتين؟ اللي في الاطراف ولا تعالوا نجاوب بعض معايا ثانية واحدة ده كله ده خلاص؟ اتفقنا اللي بره القبله ده اسمه ايه؟ اللي هو فيه دوت اندوبلازم جرانولر اندوبلازم مفيش فيها اي مشكله دي؟ داخل الجرانولر اندوبلازم فيه ديفرنت ستراكشر اهمهم واهم حاجه فيهم يا مين؟ النيوكليس اي حد لاحظ ان النيوكليس ليها شيء غير اللي هو السيركل دي؟ لا اول واحد قلنا سنترال كاريوزوم وعلى اطراف بريفرال كروماتين مش ده اسمه نيوكليار ميمبرين محدش يتكلم صح؟ ايه كويس ليه اوتر سيرفيس وليه انر ايه؟ الشكل الناحيه الداخليه دي لو توزع عليها البريفرال كروماتين ريجولار في الشيب ديستريبيوشن على السلايد الداخلي ده يبقى دي انتميبا اسمها اتوزع بطريقه غير منتظمه يبقى دي انتميبا ايه؟ النقطه الثانيه في الديفرنشيشن سنترال كاريزوم و اي بريفر الكروماتين يبقى دي ايه سنترال كاريزوم اي بريفر الكروماتين اكسنتريك او نوت سنترال كاريزوم وان اي بريفر الكروماتين خلاص واضيف على كده تنسست العدد بتاع النيوكليات ندخل بقى على الايوداميبا مختلفه مفيش خالص بريفرال كروماتين وما راح فين دي سراوندنج للسنترال كاريزوم فخلى السنترال كاريزوم مش حاجه مدوره انا هرجع لكم السايل اللي قبل كده السنترال كاريزوم هنا تشكله شكل ايه؟ الريجولار ليه؟ لان البريفرال كروماتين بيدي سراوندنج للكاريزوم مفيش اي قلق انا اللي هرسمه دلوقتي يا بنات مش هرسم البارازايت هرسم النيوكليس اوف ذا بارازايت لو ده على سبيل المثال تروفوزويت تروفوزويت يبقى شكل ايه؟ خلاص لو سيست هيبقى ايه؟ سيركولار خلاص انا دلوقتي قلت لكم التروفوزيت والسيست متشابهين لازم النيوكليس واحده فيهم طالما هو نفس البارازايت ماشي نمسك الانتاميبا هيستولوجيكا ادي دي النيوكليس اي نيوكليس بيبقى ايه؟ سيركولار خلاص ليها في السنتر هنا في مين؟ كاريزوم حاجه مدوره كده شوف بقى البريفرال كروماتين اللي بنتكلم عليه ده هنا بيبقى كده على الانر وول بتاع النيوكليار كده سايد اوف نيوكليار ميمبرين ولا لا؟ النيوكليار ميمبرين الشكل هنا ايه يا بنات؟ سيميلر في الشيب والديستريبيوشن ولا لا؟ اضيف عليه يبقى فيه ايه زي كده ايه لاين. اللي بتتكلم يا ريت تركز هنا مش انا برسم لنفسي. ده منظر الهويل ومنظر العجل ولا لا؟ خلاص اتفقنا. ده كاركترستك لمين؟ هيستوريكس. هناخد النيوكلياس دي وارسمها لكم للكولاي. ادي دي النيوكلياس. الكاريوزوم بيبقى ايه؟ اكسنتريك. البريفرال كروماتين انا ايه الريجولار. خلاص ومره كده ومره كده. خلاص هل هو منتظم وحتى ما فيش وبعدين دي عامل هل ده ريجولار في الشيب ولا ديستريبيوشن؟ لا ده بسميه ان ايفن بريفرال كروماتين. وصلت ده مين ده؟ كولاي اسيست او كروموزوم. نيجي ثاني حاجه اللي هي الدبيبه بتشوبياوي برضه النيوكليس. الاحظ الكاريوزوم بيبقى سنترال او اكسنتريك واخدين بالنا؟ ولكن اهو نلاحظ كل البريفرال كروماتين ده جه بالسراوندنج للايه للكاريوزوم فخلى شكل بتاع الكاريوزوم نفسه ما هوش راوندنج بالريجولر. وتابع بقى ما البريفرال كروماتين ده كان الاكثر المجموعه اللي جايه من الجنب ده فيتشد الناحيه دي او يبقى الناحيه دي. خلاص وصلت لسنه ثالثه؟ الحمد لله. نرجع بقى للسلايد بتاعتنا. انت كده تبقى مختبرات لازم تكتبي في الدايجنوزيس بتاعك انت شايفه انهي نوع من الانتريك والا ما فاتت المعمل ايه. ودي من الحاجات الكومن اللي بتلاقوها مش هتقول لي حاجه ليه. طيب يبقى انا عندي هنا في الكروفوزويت او الايلاميبا بوتشيليار. اهم حاجه قلنا الايه الكاريزوم بتاعه ايه اهو يوجوالي سنترا ده الكاريوزوم. لكن انت شايفاه مدور ليه؟ لان عندك اللي هي الكروماتيك جرانيول سراوندنج مين يا بنات؟ هل في عندي بريفرال كروماتين؟ كلنا اقتنعنا اللي مش واخده بالها تقعد تاني. طيب ايه الاذر انكلوجن اللي موجود قلت لكم بيتميز ان فيه اكثر من بابيول؟ وطبعا هيبقى ايه الكل اللي هي الانكلوجن او البابيول دي ممكن بيبقى فيها بكتيريا بتغذى على البكتيريا اللي في لارج انتست مش تعمل حاجه. لكن هل ممكن الاقي فيها في المغسل؟ لا خالص. ادي ده يا بنات واخدين بالكم ده البروفوزويت اهو شكل الريجولار وشايفين هنا الكاريزوم عامل ازاي؟ ماهيش حاجه كده مدوره وسنترال او حاجه مدوره وسنتري شكل ايه؟ الريجولار ده الكاريزوم ده السنترال كاريزوم. وعرفنا ايه السبب؟ برضه نفس الكلام هنا شايفين دي كلها دي النيوكليس اهي لكن شايفين الكاريزوم قد ايه كبير عشان هو بيسراوند بالايه؟ بالبريفرال كروماتين. نشوف السيست. السيست هتوضح لنا اكتر. سيست معناها ان ايه؟ ان هي سراوند بايه يا بنات؟ سيست وول. سيست وول صح ولا مش صح؟ كويس. الاحظ ان فيها ايه؟ فاكيول. تمام؟ بعد كده بص على النيوكليس. النيوكليس اهي مدوره. مدوره لكن انا مين اللي بقى اختلفت فيه؟ كاريزوم. هل هو مدور؟ لا. الريجولار ايه السبب ان الريجولاريتي بتاعته؟ سراوندنج. هل في انترنال بريفرال كروماتين؟ لا مفيش. نو بريفرال كروماتين. يبقى هنا بالنسبه للسيست السايز بتاعها مور اور ليس في حد السيست بتاع الهيستوريتيك او الكولاي مش هو ده اوفال ماهيش مدوره زي الاثنين التانيين. الاثنين التانيين كانت ايه؟ سيركل. دي اوفال يعني شويه ايه بدات اطول من عرضها. بعد كده فيها وان نيوكليس. وان نيوكليس سيست وفيها وان نيوكليس يبقى لا ممكن تبقى ايه؟ هيستوريتيكال. لكن انا عندي الهيستوريتيكال لازم تبقى ايه؟ سيركل. والكاريزوم لازم يبقى ايه؟ سنتر. صح؟ ولازم فيه بريفرال كروماتين. كويس. نيجي بعد كده اهم ما يميزها ان دي ايودابيبا بتشوري هو مين؟ شوفوا بقى خلي بالكم ادي لما صبغناها شايفين الفاكيولا قد ايه؟ تبع نوع الصبغه يا بنات شايفين قد ايه الفاكيولا؟ ابص على النيوكليس هل في النيوكليس الكاريزوم بتاعها كبير كده؟ بس هو كبر من ايه؟ كاريزوم. وصلت؟ طيب ايه الكومنت اللي مكتوب هنا؟ دي ايودين ستيت ايودابيبا بوتشيليار شوينج الايه؟ السيس. تمام؟ فيها اهم ما يميز السيست وهي يا بنات الانكيوز براون جلايكوجين فاكيول. الجلايكوجين باكيول بالايودين اخذت اللون ايه يا حبايبي؟ البراون. كده بتبقى شغوفه ان هي تتصغر بالايودين، بتحبه، عشان كده اطلقوا عليها ايه؟ ايودينو فيلس باكيول. يبقى السيست اللي جواها هذا الباكيول هي مين؟ ايدو ميبا. ايوه انا عايزاكم تنطقوا باسم اوتشيلا. اوتشيلا هذا المرض. ايوداميبا اوتشيلا. اوتشيلا حد يحب يقولها تاني؟ صوت جميل، عاوز اسمعه. ايوداميبا اوتشيلا. واول حاجه كانت باثولينك اسمها ايه؟ ايوداميبا اوتشيلا. ايه ده؟ تاني حاجه كانت كومبلكس هي ايه؟ ايوداميبا كولا. ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله. طيب. اي استفسار يا حبايبي؟ ثانك يو فيري ماتش. وكنت السكشن بتاعنا بسيط، هنتفضلوا. واحده من الاجزاء من الصور.